وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان لا يمتين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنا في علومه وعلومكم في الدارين أمين. باب جمع صفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن قال قال وحدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا أبو ذر قال أخبرنا أبو الشيخ قال حدثنا إسحاق بن ابن جميل قال حدثنا سفيان بن وكيع بإسناد أبي عيسى عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال سألت أبي عن دخول النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله فساق الحديث. وقال كان لا يجلس ولا يقوم إلا ذكر الله لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. لا يقوم ولا يقعد إلا وهو يذكر الله سبحانه وتعالى حتى إذا قام من الموضع الذي كان فيه يعني يذكر يستودع في هذا المكان قول لا إله إلا الله محمد رسول الله نسأل الله التوفيق. طيب لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. وقال لا يحسب أحد من جلسائه أن أحدا أكرم منه من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. نعم يعني إذا قابل أحدا عليه الصلاة والسلام نعم لا ينصرف ولا يقلب وجهه الشريف عنه حتى هو ينصرف يعني يتوجه إليه ويسمع كلامه ويسمع ما يريد. لا يقول والله فلان ما قابلني. واحد يقول إن يعني الإنسان إذا قابل إنسانا يجب عليه أن يفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام يقابله بوجهه نعم ويدر له يسمع كلامه حتى ينتهي من كلامه. نعم طيب. وقال ولا تؤبن فيه الحرم يعني على أن الأشياء المحرمات عليه الصلاة والسلام لا يأذن بفعلها. إنسان يتكلم في إنسان ثاني إنسان يتكلم بشيء منهي عنه لا يتكلم في مجلسه إلا بالشيء الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويرضاه. نعم. ولا تنثى فلتاته معتدلين يتواصون فيه بالتقوى. ولا تنسى هذا كما معطوف على الأول كان يبغى لك تقرأ الجملة كلها. نعم كان إيش هذا. وقال ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته. هذه الجملة واحدة على أنه إيه يعني الحرم الأشياء المحرمة لا تذكر في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ولا كذلك الأشياء التي ولو كانت يعني فلتة من لسانه اللسان وطبق لا يذكر بل في ميز الرسول كلهم رضوان الله تعالى عليهم يحاسب نفسه بالكلام هل هذا الكلام الذي أنا أريد أن أقوله هل كلام حسن أو كلام غير حسن. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن فرثارة في كل واد تخطب. وزن الكلام إذا نطقت أبغى أنطق بالكلام هذا هل هذا الكلام يوافق المجلس او لا يوافق. الانسان لازم لانه ما ينطق الانسان عن شيء الا يكتب عليه ان كان حسنات كتبه ملك الملك الذي جهد اليمين وان كان سيئات كتبه ملك الذي جهد اليسار بعد ان يصبر عليه ويقول له اليمين اصبر عليه ربما يستغفر ويرجع استغفر الله العظيم اللهم إني أذنبت إلى آخره. طيب ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته معتدلين يتواصون فيه بالتقوى. أنظر القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. إذا كان الله وصف محمد عليه الصلاة والسلام ووصف أصحابه الكرام أزيادنا محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه رضوان الله تعالى عليه. إذا دعوا إلى الجهاد لا يتأخر، إذا دعوا إلى الجهاد لا يتأخر رضوان الله تعالى بالمال. ما كان عندهم رواتب، الرسول كان يعطيهم راتب؟ عندهم راتب، هو يعبي الجمل، هو يعبي الحصان، هو يعبي السيف، هو كله من عندي. المجاهد كله من عندي، حتى انفتح الله سبحانه وتعالى عليهم الفتوحات وصار هناك في بيت مال بعد ذلك. وأما كنا ينفقون الجهاد ونفق من عندي رضوان الله تعالى عليه. نعم. وقال: قد ترك نفسه من ثلاث: المرائي والإكثار وما لا يعنيه. المراء لا يماري ولا إيه؟ والإكثار. والإكثار، الإكثار لا يقول هذا عنده هذا عنده أنا ما عندي إلى آخره، لا. والثاني إيه؟ وما لا يعنيه. وما لا والإكثار والإكثار. والإكثار. الكف. نعم. والثانية ثالثة. وما لا يعنيه. ما لا يتكلم في ما لا يعنيه إلا إذا كان حقا من حقوق الله، لأنك شفت أخوك أخطأ أو كذا فتلتفت إليه تقول: لا يا شيخ أنت أخطأت في هذا، هذا الذي تكلمت عليه هو الحق معه. يعني إذا رأى في المجلس منكرا ينكره، وإذا رأى معروفا زاد صاحبه، قال يعني بالتوفيق ويدعو له بالتوفيق، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. طيب. وزاد في آخره قال: فسألته كيف كان سكوته؟ قال: كان سكوت رسول سيدنا الله الحسين. سيدنا الحسين يسأل والده سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، يقول: كيف كان هذا كلامه، كيف كان سكوته؟ نعم. قال: كان سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربع: على الحلم والحذر. على الحلم يعني يحلم، يحلم على من حصلت منه هفوة، مثل ذاك البدوي الذي جاء وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إزاره هكذا جرب هذا وحلم عليه. لو كان ملك كان قال أبرزوا سوروا ذروه، لكن حلم عليه، حلم عليه يعني عرف على أنه رجل متبدوي عايش في البدو وعايش على الغلط. نعم. على الحلم والحذر والتقدير والحذر برضو، والحذر يحذر من فعل من الفعل السيء، وكذلك ينتبه لنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. والتقدير والتفكير. والتقدير نعم، يعني يقدر كل إنسان، كل إنسان يقدره. حتى أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مر عليها مسكين، نعم، فأعطته شيء وراح، جاء إنسان ثاني عرفته على أنه من من من من رئيس قوم أو كذا أو كذا، فأمرت بإكرامه. أعطي قدر كل إنسان تقديره، أنزل كل إنسان منزلته. نعم. طيب. والتفكير. والتفكير. تفكير. تقدير يعني. تقدير. تكفير. من أشوف. تفكيري. تفكير. خلني أشوف بس توريني بس. والتفكير كان يفكر، ولذلك عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام ويأكل من شجى نفسه. ولما كبر وبلغ 25 سنة عليه الصلاة والسلام صار يضارب. مش معنى يضارب يعني يأخذ من التجار، من السيدة خديجة مالها، وذهب به لأنها كانت تاجرة، لأنها تزوجت بإنسان أول تاجر أبو ولدها، نعم، وخلف لهم مالا، فصار يتاجر فيه بشيء معلوم من الربح. نعم. ما قعد عليه الصلاة والسلام، بل كان يفعل الكرجة، يعني يفعل الصنعة ويضرب ويضرب الإنسان. ما أفضل ما أكل من عرق جبينه، من عرق جبينه ويده. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام لما كبر عند 40 سنة حبب الله إليه التفكير، صار يخلو بنفسه ويطلع إلى جبل النور ويخلو ويفكر في آياته الله تعالى لما أعده وجعله أنه سيوحى إليه، جعل يتفكر في خلق السماوات، في خلق الأرض، ربي ما جعلت هذا باطلا، الذي خلق السماء والذي كذا وكذا، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام ونزل عليه وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ. قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، يعني أنا ما تعلمت القراءة، رجل أمي. قال له اقرأ، بعد ذلك غطه، يعني كان هذا يعني خوفه حتى يقرأ، زي الشيخ المعلم لما يخوف الولد اقرأ ولا اضربه، ما يضربه، لا يخوفه. نعم، بعد ذلك يعني اقرأ مثل ما اقول لك. فسيدنا جبريل قرأ، واذا الرسول بعده يقرأ عليه الصلاة والسلام. نعم، بعد ذلك نزل من الجبل يجري الى بيت السيدة خديجة الذي كان في ذواق الصوم، الذي يقال له بيت فاطمة، هو بيت امها، لان هذا الحد حد بني اسد، من هنا حدوده من القرارة، هذه كانت منازل بني اسد جماعة السيدة خديجة رضي الله، كلهم من قريش. نعم، وكانت حدود بني هاشم شعب علي، كان بينهم الشارع العام، الشارع العام الذي الآن، وكله، وسيدنا أبو بكر كان بيد المسولة، وسيدنا عمر تحجبل بعمر، نعم رضي الله تعالى عنهم، كانت قريش 12 قبيلة. نعم، طيب. فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين الناس. نعم، والنظر ينظر، وإذا جاءه ناس حكموا عنده ينظر بينهم عليه الصلاة والسلام. نعم، وأما تفكيره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم والصبر، فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في 4: أخذه بالحسن ليقتدى به، وتركه القبيح ليتناهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما خير لهم، فيما يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. فيما خير له، إذا خير بين شيئين أختار الذي ما فيه الخير والصلاح عليه الصلاة والسلام. نعم، طيب. قوله كان فخما مفخما، أي كان عظيم القدر معظما في الصدور والعيون، ولم يرد به ضخامة الجسم. قال أبو عبيد: الفخامة نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة. يعني كان الرسول عليه السلام جميل النظر إليه، كان جميلا لكن مع المهابة، جمال وهيبة. كانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم إليه عليه الصلاة والسلام مع المهابة، بخلاف سيدنا يوسف. يوسف كان جميلا لكن بغير مهابة، يعني كان جمالا مبتذل، كل واحد ينظر إليه، بخلاف الرسول عليه السلام كان جميلا مع المهابة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء، ويجعلنا من أمته تحت لوائه ومعه في جنات الفردوس. نعم. قوله أطول من المربوع، المربوع والربعة هو الرجل بين الرجلين. نعم. والمشذب الطويل البائن الطولي، وأصل التشذيب التفريق. يعني كان وسط، كان رجلا ربعة وسطا، لا بالطويل الذي يعني الإنسان إذا ما يحبه، طول غير محبوب أو قصر غير محبوب، كان بين ذلك، لكن إذا مشى بين الطويل يرفعه الله سبحانه وتعالى بأمر الله سبحانه وتعالى، إذا مشى بين الطوال يصير طويلا عليه الصلاة والسلام، هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، لا يتبع عليه أحد. نسأل الله أن يوفقنا، وكذلك ينبغي لنا بحسب ما تكلمنا، القرآن كتاب الله وحديث الرسول لازم تكون فوق الكتب، كل الكتب بعدين الحديث بعدين القرآن كتاب الله، مو الإنسان يأخذ القرآن يقوم يحطه في الأرض من حد الرجول، كتاب لو أنزلناه على جبل لكذا كذا يسئف فيه. نسأل الله أن يوفقنا، لتصدع كلام الله لازم نتأدب معه. واحد زاره إنسان، نعم، وضيفه وأدخله في موضع ينام فيه، فهذا الرجل هذا الذي الضيف طالع وجد ختمة في المحل، الرجل المضيف صاحب الدار يروح ويجد يشوف الرجل واقف بعدين دق الباب وقال بليش ما تنسجح قال كيف أنسجح والقرآن موجود ما احترم القرآن أنسجح أمد رجولي كذا وآخره الناس رتب نسأل الله يوفقنا وإياكم والإنسان إذا كان في محل لبغينا يجعل القرآن من جهة دراسي من جهة احترام القرآن عظيم هذا القرآن نصبح يوم من الأيام يأتي القرآن هذا يمزح بنفسه والناس اللي كانوا يحفظون القرآن انسأل عنهم يبغى يقرأ ما يعرف من علامات الساعة من علامات الساعة نسأل الله التوفيق ها أقرأ بعد فيه بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز الخلع في الطهر والحيض ولا يعني إذا كانت المرأة عندنا طلاق وعندنا خلع الطلاق يكون من جهة الرجل الكاره يطلق فإذا طلق من غير عوض وأما إذا كانت المرأة تريد ما تريد أن تبقى عند زوجها وتخالعه تقول له أنا أعطيك كذا وكذا وخالعني على ما يصطلح عليه على ما يصطلح فالخلع يكون من الكارهة الكارهة المرأة تقول له إيه كما أن الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنه جاء الرسول وقال إن يعني معناته أن زوجها فلان ما تبغض فيه على أنه رجل غير صالح ولا كذا بس ما له محبة في قلبها وإلا هو رجل مستقيم وكذا كذا وأريد أن أمخط منه قال لها عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته المهر الذي أعطاك هو الحديقة تردي عليه قالت نعم ومعناته على أنه يكون بعوض من الزوجة يتراضى يا عليك نعم ولا يلحق المختلعة طلاق إذا خالعها خلاص لا يلحق الطلاق حتى لو كانت هي في العدة لو قال أنت مطلق ما يلحق طلاق لأنها أصبحت بينونة صغرى الخلع والمرأة لو كانت في العدة بخلاف لو طلقها طلقة واحدة نعم وهي للسعماء غلق العدتات قال له أنت كمان طالق سلسل اثنين لين تغلق العدة أما إذا غلقت العدة بعد العدة لا يقع الطلاق والمختلع على من حين ما يختلع ما يلحقها طلاق لأنها اشترت نفسها وردت فسخت النكاح نعم الطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي نعم الطلاق نعم طلقوهن لعدتهن الله يقول طلقوهن لعدتهن الإنسان يحرم عليه أن يطلق المرأة وهي حائض لأن مدة الحيض هذه لا تحسب من العدة بل يحسب من الطهر يحسب الطلاق من الطهر فلو طلقها وهي حائضة إلى أن ينتهي الحيض يبدأ الطهر هذا أول العدة فهو كأنه زاد عليها نعم زاد عليها زيادة في العدة نعم طلقوهن لعدتهن فالإنسان لا يطلق الزوجة إلا في طهر كمان لأجل إيه لو علم أنها حامل ما كان طلقها قال والله لو دريت أنها حامل ما كان طلقها يتندم والإنسان يصبر حتى تتم الحيض ويطهرها في طهر لم يمسها فيه حتى لا يحصل بعد ذلك الندم نعم ويستثنى من ذلك ما إذا طلقها على عوض وكذا إذا خالعها نعم أما إذا خالعها أو طلقها على عوض فإنها لا يلحقها يستثنى من ذلك نعم واحتج لذلك بإطلاق قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما ابتدت به فين دليلك لابد من الدليل ايش يقول يا سيدي واحتج لذلك ايش الدليل ايش الحجة لقوله تعالى بإطلاق قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما ابتدت به نعم جكدت به فلا جناح عليها خلاص لا يلحقها شيء لو طلقها بعد الخلع وهي ما غلقت العدة نعم لا يلحقها طلاق لو واحد يسأل يقول ليه الله جعل المرأة إذا طلق إنسان أو مات عنها تعتد العدة ليتميز الولد؟ لو طلق بالصبح والله سبحانه وتعالى أياد لنا أن يجي واحد يتزوجها في المغرب، لو جاء الولد ما ندري عنه هو ولد أول ولا ولد الثاني، العدة ليتميز الولد هل هو من الولد من الزوج الأول، حتى إذا ظهر لنا في العدة ظهر أن حمل من الأول، فالعدة لبيان المرأة حملة من عدم حملها، نسأل الله التوفيق، كل شيء له فائدة. نعم. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في الخلع من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة.